يا رايس الملاك يا مولاتي الملكة، لك العبد كل مملك نصر ملكة، حملت المليك وصالك ننكي بزورتي عدالك لني وصاب حسن جمالك قبل الصيام يا مولاتي وانا غلام مملوك ومن الفراق مهلوك الى تزورني تعافى ذاتي الهالكة لج في قلبي وصلك ولا تجتني يبقى العار عليك كل من راك وبهاك لي سيبراك لازلت نرجع بشارك ياتي المرسمي بخبارك ويفيدني بصح مزارك ونقول جاد سعدي وكمل قصدي بيوم مبروك وضحرقي بمسروك نجدد الفرح ونغنم ساعة مباركة وناديك الله ينصرك من رقم تواك ما معاشيك قايت لناك يا مولاتي الملكة لك العبد كل مملك نصر ملكة حملت عقلي دوا وتاب شوقك والجود من وصف حقوقك لكن ترحمي معشوقك تفديه من غلاله كيف فديتي ناس عشقوك وفنا وحين فرقوك انت مسلية وانا بالسران والبكاء حين دلعفتل سبقك أرماني خلفوك لا يلقيك قايت ملاك يا مولاتي الملكة لك العبد كل مملك نصر ملكة ملك الملك يا حداي وحدك انا بغيت ودني من ودك وزيارتي جعلها وردك حتى حبيب مالو عندك يا من قوام قدك مرهاف سقيل هازم عدوك ويحد من يحدوك وضفاير السوالف بنسيم الطيب هادك سبيع عقل اللي شاهدك وتراس على الدرار ديتش بديك وخدود ورد قاني بتنين بياضهم عموك وبنارهم ختموك والأنفزان سرك وشفين المبارك ما والمبسم كادور خاتمك والطغر المنضوم زهرو يسميك قريت لناك يا مولا صدرك ونواب الصدر دكارك وضعوض كاسيوف عقارك وزنود راي ما صورك وكفوف ماليات كرام برضاها طرف عزروك وعلى عداك نصروك وحلل وحليش الا دركت قوم داركا وقلايد فيها مجوارك تبارك الملك سرها يسريك قريت ملاك يا مولا المالكة لك العبد كل مملك نصر مالكة حملت حتى تودني من عطفك وليديتي بحسانك عسان فوز بعفوك بالجود ناس وصفوك لولا سيوف صبت دام العشاق سافتا شي والف من لا يوالفك انتي قوة الروح كل راحة فيك قريت ملاك يا مولا Thank you. شافك حلة بالفاض سالكة بيك الأرقيت وطابع يسلك من أسف الغاب نسبتو ليك هبت السلام المقام حضرتك يا تايكة وجوارح العظام تناجيك والسالك سان واجبي حييك خذ هالبيب مني هاد الدر المباركة واستفخر ببيع جهرك والناظم الشجال اسمه يوريك الغراب ليل حاج حمد صمصام المداكة كمن داعي في الغدك لا تخشى التاف رايضي ضاهيك مدح البها وخلي جمع الحجساد تنتكى وغنم في السلوان ساعتك ما تعرف في الزمان ما ياتيك وسعد مام الحضرة لو جيب الناس كا ولا جادت جود همسك شملت وبعريق فاكبو يكسيك أنا لا فاطمة بنت رسول الله قربت بابا العاجلي سالك ما نشوف صدر الله أنا لا فاطمة بنت رسول الله قربت بابا العاجلي سالك ما نشوف صدر الله أنا لا فاطمة بنت رسول الله قربت بابا Sidna.